نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن إذا جاءك كسهم تلحقه خلاص فات الفوت، ما بيدك. نعم. أحسن إليك. قال قاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر في الصورة، رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فيتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم. فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان، وقد تقدم ذلك في الأخبار التي قبله، وبينا أنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور، كإطلاق نفس وذات لا كالنفوس والذوات، كإطلاق الوجه، هذا أكرم ما يكون. نعم. وإتيان لا عن شغل وشغل مكان، هذا التقييد وهالكلام أقول من التأويل، يأتي كما يشاء. نعم. أحسن عليك. وإتيان لا عن انتقال وشغل مكان، كما جاز إطلاق الاستواء على العرش لا عن انتقال من حال إلى حال، وكما جاز رؤيته لا في مكان وإن لم يكن ذلك معلوما في الشاهد. إيش؟ أحسن عليك. كما جاز إطلاق الاستواء على العرش لا عن انتقال من حال إلى حال، وكما جاز رؤيته. هذا يجري على مذهب من ينفي الأفعال الاختيارية عن الله، ويقول إن استواءه على العرش ليس فعلا هو يفعله ويقوم بذاته، بل هو فعل يقوم بالعرش، وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام عن الأشعري، يعني هذا هو تأويلهم وهذا كله من أجل يعني تحقيق ما ذهبوا إليه من نفي الأفعال الاختيارية وقيامها به سبحانه وتعالى. عبارة القاضي جارية على هذا المعنى. نعم. صلى الله عليه. وكما جاز رؤيته لا في مكان وإن لم يكن ذلك معلوما في الشاهد، وهذا يشبه مذهب الأشاعرة تماما، لأنهم يقولون أنه يرى لا في جهة، لا في مكان، يعني معناه أنه يرى يرى الرؤية، بيان الرسول ما بعده بيان، كما يرى الناس الشمس كما يرونه كما رؤيته. رؤية تشبه الرؤية، الرؤية تشبه الرؤية، يرونه من فوقهم، من فوقهم يرونه عيانا بأبصارهم، يرونه يعني رؤية لا مع إحاطة، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. كل هذه التقييدات والاحترازات كلها من التكلف ومن التأصيل الفاسد الذي ابتلي به كثير من الفرق ودخل على كثير من أهل العلم. نعم السلام عليكم. الحمد لله على العافية. نعم. فإن قيل معنى الإتيان ها هنا يرونه من فوق، أنا أقول لا في مكان أو لا في جهة، بل يرونه من فوق. نعم. فإن قيل معنى الإتيان ها هنا ظهور فعله. إيش؟ فإن قيل معنى الإتيان ها هنا ظهور فعله لقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قيل هذا غلط. خلط يعني الآيات الثلاث مختلفة، ليست من جنس واحد. وجاء ربك ينظرون إلا يأتيهم الله، هاتان من نوع. أما فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذا نوع آخر. نعم. قيل هذا غلط لما بينا فساده في الخبر الذي قبله، وبينا أن ظهور فعله عام في كل الأزمات والأحوال. في كل الأزمات؟ أحسن الله. في كل الأزمان والأحوال. أحسنت. نعم. صلى الله عليه. وبينا أن ظهور فعله عام في كل الأزمان والأحوال، فلا فائدة لتخصيصه في ذلك اليوم. والثاني ها؟ فلا فائدة. والثاني إن جاز تأويل الإتيان على الأفعال، جاز تأويل قوله ترون ربكم على رؤية أفعاله وملكه، وذلك لا يصح. وبينا أن قوله وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل على ظاهره، وأن المراد به الذات. وأجبنا عن قوله فأتى الله بنيانهم على أن المراد به أفعاله، لأن في الآية ما دل عليه من خراب الديار. فإن قيل فقوله في صورته معناه بصورته. معناه بصورته. نعم. فإن قيل فقوله في صورته. في صورته. نعم. في صورته التي يعرفونها. ايش قال؟ قال معناه بصورته. معناه بصورته بالباء يعني. اي نعم. فتكون الفاء ها هنا بمعنى الباء. وقد روي عن ابن عباس في قوله في ظلل من الغمام بظلل، ولقوله الحركة بالمتحرك والحركة في المتحرك، فتحصل تقديره يأتيهم بالصورة التي يعرفونها في الدنيا من التدبير والملك. يعرفونها. نعم. يأتيهم بالصورة التي يعرفونها في الدنيا من التدبير والملك، لأن معرفتهم له في الدنيا كانت بالدلالات المنصوبة وآياته. قيل هذا غلط لوجوه. أحدها أن قولهم أنت ربنا فيتبعونه، وهذا لا يتصور في أفعاله وملكه، لأنه لا يوصف بالربوبية ولا يصح اتباعه. الثاني أنه إن جاز تأويله على ما يظهر من أفعاله وملكه، جاز تأويل قوله إنكم ترون ربكم على رؤية تعطفه بكم ورحمته لكم، وقد أجمعنا ومثبت الصفات على خلاف ذلك. وقد أجمعنا ومثبت الصفات على خلاف ذلك. الثالث أنهم سألوه هل نرى ربنا، قال ثم يجمع الله الناس ثم يأتيهم فيقولون أنت ربنا، فاقتضى ذلك إتيانا يرونه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم رؤية ووصف لهم كيفية الرؤية. فإن قيل يحتمل أن يكون قوله يأتيهم الله معناه يأتيهم خلق من خلقه من الملائكة. لا حول. وصف لهم. ما أدري إيش. أو إيش؟ قال لأن النبي أثبت لهم رؤية ووصف لهم كيفية الرؤية. تسامح من العبارة رؤى أخبر بالرؤى أنهم يرونه يرونه في الأول على يأتيهم في غير الصورة التي يعرفونه بها، ثم يتجلى لهم بالصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا، ثم وصف لهم كيفية الرؤية. كيفية الرؤية، الرؤية التي هي صفة المخلوق، صفة المخلوق، ولهذا نقول شبه الرؤية بالرؤية. فالرؤية كيف يرونه؟ يصح أن نقول كيف يرى المؤمنون ربهم؟ نسأل عن كيفية رؤيتهم، ما نقول كيف الله، يعني في حين يراه المؤمنون، بل نقول كيف يرونه، كيف رؤيته. نعم. صلى الله عليه. فإن قيل يحتمل أن يكون قوله يأتيهم الله معناه يأتيهم خلق من خلقه من الملائكة يتصور لهم ويخاطبهم بأمر الله، وأضاف ذلك إليه كما يقال ضرب الأمير اللص معناه أمر بضربه، يدل على ذلك قوله نعوذ بالله منك، ولو كان هو الإله لقالوا نعوذ بك. قيل هذا غلط لقوله فيأتيهم الله، ولأن القوم سألوه هل نرى ربنا؟ قال نعم، يجمع الله الناس ثم يأتيهم فيقولون أنت ربنا، فاقتضى ذلك إتيانا يرونه منه. وأما قولهم نعوذ بالله منك فلا يمتنع مثل هذا، كما روي أنه كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك منك، ولا يمتنع أن يذكر الاسم الظاهر في موضع الكناية كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، وتقديره نحشر المتقين إلينا. إيش؟ كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وتقديره نحشر المتقين إلينا، يعني في وضع الظاهر موضع الموضوع سلوب معروف، هذا كثير كثير كثير في القرآن. الله تعالى يذكر نفسه بالاسم المضمر، تارة بالاسم المظهر، تارة باللفظ المفرد، تارة باللفظ الجمع. فنعم الماهدون وإنا لموسعون أم نحن الزارعون، آيات كثيرة في هذا. نعم. فإن قيل فقد حكي عن أبي عاصم النبي أنه كان يقول ذلك تغير يقع في عيون الرائين، كنحو ما يتخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم الشيء على الحقيقة. قيل هذا غلط لأن في الخبر أنه قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا ويتبعونه. وهذا الفرق بين الصورتين لا يكون عن تغير يقع في العين، وإنما يكون عن تمييز صحيح. فإن قيل لا بد من حمل الخبر على نوع مما ذكرنا لاستحالة أن يكون الله سبحانه على صور كثيرة يجهلونه مرة ويعرفونه أخرى، أو يكون ممن يحل الصور فتنتقل الصور به لاستحالة أن يكون. الحمد لله، الحمد لله الذي آفانا المنهج القويم الذي مضى عليه أصحاب رسول الله واتبعونا لهم بإحسان، إيمان وتسليم وإجراء للكلام على ظاهره وراحة. أسأل الله العافية. هالتقديرات وهالتعليلات كلام واضح وبين ولله الحمد، ما في مشكلة. وعندما قالوا نعوذ بالله منك لأنهم ما عرفوا، لأنهم سبق لهم رؤية، سبق لهم رؤية. لهذا جاء في الحديث أنه يأتيهم بالصورة التي يعرفونه بها يقول أنت ربنا. وكذلك يكشف عن ساقه فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون له ويريد المنافقون السجود فتكون ظهورهم كالصياصي طبقا لا يسجدون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم نعم. أو يكون ممن يحل الصور فتنتقل الصور به لاستحالة أن يكون حالا أو محل للصور استحالة أن يكون حالا أو محلا للصور أو مصور أو مصور فلم يبقى إلا أن يكون تغير الصور راجعا إلى الملك والفعل. إيه تغير الصور راجعا إلى الملك والفعل. الله تعالى يظهر لمن شاء بما شاء سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. شأن الله عظيم شأن الله لا يقاس الخلق شأن الله عظيم. هذا كما في مبحث النزول وأنه تعالى ينزل ولا يلزم منه على الصحيح خلو العرش منه كما ذكر شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. فشأن الله عظيم ولا يقاس بخلقه ولا اللوازم التي تلزم من حال المخلوق وصفة المخلوق وفعل المخلوق ما تلزم في حق الخالق. نعم صحيح. نعم. أو تكون الصورة بمعنى الصفة كما يقول القائل عرفني صورة هذا الأمر أي صفته فيحصل تقدير ما يظهر الصفة ما ترى. أقول الصفة ما هي ترى. نعم. فيحصل تقدير ما يظهر لهم من بطشه وشدة بأسه يوم القيامة وقد عرفوه حليما غفارا كريما فيظهر لهم منها قول أنا ربكم فيقولون عند ذلك نعوذ بالله منك مستعيذين بالله هذا مكاننا حتى يأتينا بمعنى حتى يظهر رحمته وكرمه. هذا تأويل يعني. إيه نعم. هذا فإن قيل يعني هذا مفترع. إيه نعم إيه نعم صحيح. لا زال هذا كله اعتراض. فيأتيهم بعد ذلك في الصورة التي يعرفونها من العفو والمغفرة. قيل هذا غلط لأنه لا يجب حمله على شيء مما ذكروه لأن نطلق صفة الإتيان لا عن انتقال ونطلق الصورة لا على وجه التشبيه كما أطلقنا تسمية نفس وذات ووجه ويد. أما تغير الصورة فليس بتغير لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال ويريهم إياها في حال أخرى كما جاز أن يريهم ذاته في حال ويمنعهم ذلك في حالة أخرى. وإذا كان كذلك لم يجز منه ما قالوه من تغير الصور عليه. وأما حمله على الملك والفعل فقد أفسدناه من الوجوه التي تقدمت. وكذلك حمل الصورة على الصفة لا يصح لما ذكرنا وهو أن في الخبر فيأتيهم فيتبعونه وهذا لا يصح في الملك. والثاني أنه لو جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله ترون ربكم. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا في جواب سؤالهم عن رؤية الله في الآخرة. انتهى. انتهى. يعني إثبات صفة الساق. إيش اللي بعده؟ إثبات صفة الساق. إيه الحمد لله الحمد لله ما فيه إشكال ولا الله تعالى له وجه ويدان وقدمان وله صورة تليق به أكمل هي لا تشبه صور المخلوقين ويظهر بما شاء لمن شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم من بعده أطال فيك.